السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان بن داود السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى كتاب النكاح. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى قال: كتاب النكاح، باب التحريض على النكاح. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى، إذ لقيه عثمان رضي الله عنه فاستخلاه، فلما رأى عبد الله رضي الله عنه أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة. فجئت فقال له عثمان رضي الله عنه: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بتراء لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كتاب النكاح، النكاح معناه الضم والتداخل، هذا في اللغة، وشرعا عقد بين زوجين يحل أحدهما للآخر، يعني هذا هو النكاح. ثم قال: باب الحث على الحض على النكاح، يعني معناه التحريض على النكاح، يعني أنه من سنن المرسلين ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي المبادرة إليه. فيقول هنا، يقول علقمة، فهذا علقمة بن قيس تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بينما هو يمشي في الطريق قابل عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال له: يا أبا عبد الله، يعني يا أبا عبد الرحمن، أريدك لحالك، يعني تلميذك أبعده. فقال لي: ابتعي. فابتعدت وذهبت بعيدا، فلما وقف وبدأه بالحكاية ما أعجبه، فقال لي: علقمة، تعال، ما في سر، ما سر سر مخفي عنك. فلما جئت قال له: يا أبا عبد الرحمن، ألا أزوجك بكرا تذكرك أيام الماضي؟ فهذا في دليل على أن من تزوج بكرا وهو رجل كبير السن يعود إليه شبابه، وهذا معروف بين الناس، وهو أن الرجل الشاب إذا تزوج عجوز يكون عجوز وهي تكون شابة، وإذا تزوجت الشابة رجلا كبيرا فذلك هي تكون عجوز وهو يكون شاب. هذا من سنة الله، هكذا جرى العادة. فقال له هكذا. فقال: أما إذ قلت هذا الأمر فإن لي عندي يعني مخرجا من ذلك، وهو أنا لا أريد أن أتزوج في هذه الأيام، لا أريد الزواج. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يعني: من استطاع منكم الباءة، أي مؤان النكاح أو النكاح أو الجماع، فليتزوج فإنه أحصن الفرج، يعني فهذا يحسن فرجه ويكون على خير. ومن لم يستطع ذلك فعليه بالصوم، يصوم فإنه له وجاء، يكون رضا لأنثيه. وذلك أن الشهوة ينبعث منهما، فإذا صام قلل شهوته بذلك، فهذا هو وجه الصوم. ولا يقال إن الصوم ربما يثير في رمضان الشهوة، لأن هذا ما أثر. الصوم المؤثر هو الذي يكون صوم موسى عليه السلام، صوم داود عليه السلام، يوما بعد يوم، يوم الخميس يوم الاثنين، وهذا متوالي، وهذا هو الذي يؤثر في البدن في القوى وقطع الشهوة. وأما أن يكون أيام فهذا يزيده قوة الشهوة. نعم. قال رحمه الله: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني هذا ما جرت به العادة، النساء يتزوجن لأربع، لأجل إحدى أربع: لمالها وجمالها وحسبها ولدينها. إذن أنت اظفر بذات الدين، ابحث عن ذات الدين ولا تبحث عن ذات المال والجمال، لأن هذا يطغيها ويغويها ولا فائدة فيه، لا تستفيد منه. وأما ذات الدين فإنها تصون عرضك وتصون دينك، فأظفر بذات الدين تربت يداك، أي إن لم تظفر بذات الدين افتقرت، ألا دعاء عليه أو إخبار منه. نعم. قال رحمه الله: باب في تزويج الأبكار. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا أبو معاوية قال: أنبأنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ قال: قلت نعم. قال: بكر أم ثيب؟ فقال: فقلت ثيبا. قال: أفلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني بكر، زواج البكر هو الأحسن الأولى بالإنسان، لأنها يعني تكون مؤانسة له. ولذلك قال جابر رضي الله عنه لما مات أبوه وكان له 9 بنات أخوات، أراد أن يأتي بامرأة تخدمهن، فأتى بامرأة كبيرة، يعني امرأة ثيب، يعني ما هي كبيرة، امرأة ثيب ليست بكرة. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثار صفرة، يعني تأثر من عروس من زوجته، فقال: ما هي؟ قال: تزوجت. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا يا رسول الله. قال: هذا بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها، ولماذا عدلت إلى هذا؟ قال: إن أبي استشهد في أحد وقد ترك 9 بنات، فلا أحب أن آتي بخرقاء مثلهن 10 وتفسد البيت كله وتتدخل بيني وبينهن، وإنما آتي بامرأة تجمعهن وتمشطهن وتؤهلهن للزواج، هذا هو السبب. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أحسنت، ودعا له بالبركة. لأنه آثر نفسه، آثر إخوته أخواته على نفسه. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. قال أبو داود رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه: كتب إلي حسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واغد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. وهذا احتمالات يد لامس، معناه من مد يده إليها توافقه وتذهب معه تفعل ما تشاء، هذا معنى إذا ترد يد لامس مفسدة تسرف المال، وهذا أيضا احتمال. المهم ذكر كلاما محتملا وليس طعنا في أنها زانية، ولو كان كذلك للعان بينهما، وإنما تعرض يعني كذا. وهو أن بعض الرجال عنده غيرة حساسة، يعني لا يتجاوز عن امرأته بشيء، إذا رأها يعني تفعل شيئا يتهمها بأنها تتحدث مع فلان ومع فلان وهكذا، وهذا من هذا القبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبره بأنه موسوس، يعني يرى يعني أو يشهد بما لم يره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يدي لامس. قال: طلقها. قال: لا، يعني أخاف أن تتبعها نفسي. قال: استمتع بها. طيب، هنا سؤال، وهو كيف أجاز له امرأة مغموصة أو مطعونة بالفاحشة، كيف يقول استمتع بها؟ فأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منها أن هذا أهون، وهو أنه قال: لا أتركها تتبعها نفسي. فإذن إذا كانت تحت عصمته وإن كانت تفعل الفاحشة أهون من أن تذهب منه وتتفلت ويتبعها خارج ويفعل بها الفاحشة. إذن هذا أيسر من هذا القبيل. هذا واحد جواب. وجواب آخر أن هذا الأمر ليس مؤكد، ليس مؤكد يعني ثبت بالشهود، وإنما هو مجرد اتهام، وهذا شك شيطاني لا يضر شيء، استمتع بها. هذا هو وجه قوله استمتع بها. نعم. قال رحمه الله: باب من تزوج الولود. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا مسلم بن سعيد بن أخت منصور بن زادان عن منصور يعني بن زادان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات جمال وحسب، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. يعني رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة ذات حسب ومال وجمال، يعني لكنها لا تلج. قال: لا، لا تزوجها. ثم أتاه مرة ثانية فقال: لا، لا تزوجها. ثم أتاه مرة ثالثة فقال: لا، تزوج الودود الولود. لماذا؟ فإني مكاثر بكم الأمم، أي مفاخر الأمم السابقة بكثرة أمتي. فهذا هو أعظم مقاصد النكاح، وهو أن الإنسان يتزوج وتلد زوجته عدة أولاد بدون عدد، فيكثر الأمة المحمدية، فينال بذلك جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بذلك على الأنبياء السابقين، فهذا هو فضل عظيم، فينبغي التنبه له خلاف ما يثيره أعداء الإسلام من تقليل النسل وقطع النسل ونحو ذلك، فإن هذا طريق شيطان، طريق الشيطان، وليس طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الولادة هكذا، لأن الإنسان يعني يولد وله رزقه في بطن أمه، رزقه وأجله وشقي أو سعيد مكتوب، وأنت ما يأكل رزقك. وإنما توهم، تتوهم أنه يضايقك في رزقك، وهذا غير صحيح ومجرب. أن الإنسان إذا كان وحده يعيش عيش ضيق، يتزوج يكون أوسع، من أين جاءه؟ من الله، يتوسع ثم يرزقان ولدا ويكون أوسع من ذلك، وهذا مجرب بين الناس. فهذا معنى ذلك أن كل مولود يولد برزقه ويأتي برزقه. فشبه أو فشوش أعداء الإسلام على المسلمين وقالوا لا تكثروا النسل الأولاد، لأنكم إذا أكثرتم النسل فإنه تتضايق عليكم الدنيا وكذا وكذا وكذا. ومرادهم بذلك تقليل عدد الأمة الإسلامية، وليس المراد غير هذا. وهذا مكيدة من مكائد الشيطان، سول الشيطان لهم ذلك، فاستجاب بعض المغفلين ذلك وجروا وراءه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: رأيت مستلما فكان يقع يمنة ويسرة. قال الحسن بن علي: لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة. قال أبو داود: مستلم بن سعيد بن أخي أو قال ابن أخ أو ابن أخت منصور بن زادان مكث 70 يوما لم يشرب الماء. هذا ليس ترجمة، يعني يذكرون مثل هذا 70 يوما لم يشرب الماء، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد يشرب عدة مرات وهو ما يشرب 70. ومثل هذه الأشياء يعني كتبوها لغرابتها بس، وأما أن يكون ترجمة فلا يعتبر ترجمة لمثل هذا، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإني يعني أصوم وآكل وعني وأفطر وأصلي وأنام وآكل النساء وأتزوج النساء، فهذه هي سنته. فشرب الماء يوميا يعني بحسب الحاجة يعني هو المطلوب، وليس 70 يوما لا يشرب الماء، ليس فخرا بذلك، وإنما هذا ربما عنده مرض منعه من ذلك فكتبوا هذا. نعم. قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: إذا قرأتم تراجم العلماء انظروا إلى ما يكتب أمامه، كان يصلي 1000 ركعة، كان يصلي كذا، كان يصوم 1000 يوم، كان كذا. هذه الأشياء علقوا عليها، قولوا هذا مخالف لهذه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ترجمة، هذا ما يعتبر ترجمة، إنما هذا هدم للترجمة. يعني لا بد أن يكون الإنسان يسير على قدم النبي صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه ونومه وصلاته وصومه وجميع أفعاله، فما خالف ذلك يعتبر خلاف بدعة، يعتبر بدعة مبتدعة، فلا ينبغي أن يكتب. لكن مهما كتبوه يعني علقوا عليه، قولوا له هذا لا يعتبر ترجمة ومنقبة لفلان، فلان كان رجلا تقيا صالحا ولا ينبغي أن يفعل هذا. أو تفندون وتقولون أين سنده، لأن كثيرا من هذه الحكايات حكي كذا روي كذا وليس لها سند. فإذن أولا يعني نفندها بسندها، إذا لم تقبل نفس إلى إذا لم نقبل هذه الترجمة مناسبة للمترجم نقول أين سندها، ما في سند، إذن باطل هذا. استرحنا، ولو صح سنده لا يلزمنا أن نقبله، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن مرتد بن أبي مرتد الغنوي رضي الله عنه كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته. قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكح عناق. قال: فسكت عني. فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. يعني هذا الرجل كان محسن كثير الإحسان، وذلك أنه كان قوي، شاب قوي، يأتي من المدينة ليلا ويأخذ الأسارى في مكة المسجونين والمكبلين، فيحملهم على رقبته ويذهب إلى الغابة ويفكهم بالحجارة، ثم يذهب بهم إلى المدينة. هكذا عادته. ويوما كانت عنده خدن زانية، يعني عناق اسمها، يعني لما جاء ورأى ظله في ظل شجرة كذا في ظل القمر، فقالت، عرفته لأنها تعرفه، كان يعمل بها فاحشة، فقالت: يا مرفد. قال: نعم، أهلا وسهلا، الليلة معنا، الليلة معنا. فلما قال ذلك قال: لا لا، الليلة معنا لا، ما يصلح، حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى المدينة فاستأذنه وقال: أنكح عناق. قال: لا تنكحها لأنها زانية. ونزلت الآية وحرم ذلك على المؤمنين. فالصحيح أن الزانية لا يحل نكاحها إلا بعد التوبة، وأما إن تابت تاب الله عليها، وإلا فلا. وهذا هو المذهب الراجح. ومن العلماء من يرى أنها داخلة في عموم قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، فهي أيم ينبغي أن تزوج، وهكذا يقولون، ولكن نص الآية يرد ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد وأبو معمر قال: أخبرنا عبد الوارث عن حبيب أنه قال: حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقال أبو معمر قال: أخبرنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب. نعم، إلا مثله، الزاني ينكح الزاني، وأما أن ينكح المحصنة فلا، لا يجوز. قال رحمه الله: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبثر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران. يعني من أعتق جارية تزوجها فله أجران مضاعفان. وهذا لأن هذه المسألة فيها بعض الناس يكره ذلك، لأنه عود إلى ما أعتقه لله، لكن لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل له أجران. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أنبأنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها. هذا فيه أن العتق يكون مهرا للمرأة للآمة إذا أعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها، جائز. وهذا مذهب الجمهور، وخالف الحنفية في ذلك وقالوا: لا، المهر لا يكون إلا المال، وأما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يعني تحريم الرضاع كتحريم النسب، فما حرم من النسب يحرم من الرضاع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لك في أختي؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: فتنكحها. قال: أختك؟ أختك؟ قالت: نعم. قال: أو تحبين ذاك؟ أو تحبين ذاك؟ قالت: لست بمخلية بك، وأحب من شركني في خير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قالت: فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة. أو قال درة. شك زهير بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هذه إحدى أمهات المؤمنين، أم حبيبة رضي الله عنها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، هي تمتحنه وليست جادة كما بينه آخر كلامها، ذلك قالت: يا رسول الله، هل لك في أختي؟ قال: ماذا أفعل بها؟ قال: انكحها. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: لست لك بمخليا، أنا لست وحدي، مشاركة لا مشاركة، وأحب من شركني في خير أختي. قال: إنها لا تعيل لي. قالت: إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح زينب بنت أبي سلمة. بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قالت: إنها لا تحل لي، إنها لو لم تكن ربيبتي في عجري ما حلت لي، إن أرضعتني وأباها ثويبة الأسلمية. إذن أختي من الرضاع، بنت أخي من الرضاع، فلا يجوز. قال رحمه الله: باب في لبن الفحل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أنبأنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي أفلح بن أبي الغعيس رضي الله عنه فاستترت منه. قال: فقال: تستترين مني وأنا عمك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فدخل علي، قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: إنه عمك فليلج عليك. هذا لبن الفحل. الفحل هو الرجل يتزوج امرأة، فامرأة له امرأتان، فأرضعت إحداهما، فولده من هذه ومن هذه يعتبر يعني منه، وإن لم يكن هو المرأة هو السبب، فذلك يعتبر لبن الفحل، فهذا هو الحرام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وقد دخل إليها رجل وقال: أنا عمك. فقالت: من أين عمي؟ قال: أرضعتني امرأة أخي. أرضعتك امرأة أخي. قال: إنما أرضعتني المرأة ولم أرضع الرجل، كيف تدخل علي؟ فلم تأذن له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال: اذني له، فإنه عمك. قالت: يا رسول الله، يعني إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: إن اللبن منه، هذا هو لبن الفحل. نعم. قال رحمه الله: باب في رضاعة الكبير. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة قال: وحدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها المعنى واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشق ذلك عليه وتغير وجهه ثم اتفقا. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أخي من الرضاعة. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا دليل على أن رضاعة الكبير لا أثر له، الكبير إنما الرضاعة المعتبر أن يكون في الحولين، فما جاوز ذلك فلا. فإن هذا الرجل كان جالس عند عائشة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، فقالت: يا رسول الله، هذا عمي. قال: من أين عمتي؟ قال: إنه كذا وكذا، أرضعتني كذا. قال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. في أيام المجاعة، في أيام السبا حولين، هذا هو المعتبر، فما جاوز ذلك فلا. ففيه أن رضاع الكبير لا أثر له، والمسألة فيها خلاف سنحققها إن شاء الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم. يعني لا رضاع إلا ما أنبت اللحم، وفتق يعني معناه إلا ما كان في الصغر، إذا كان في الصغر فإنه يزيد في اللحم والعظم فإنه معتبر، وإلا فلا. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لا تسألوني ما دام فيكم هذا الحبر. والمسعود رضي الله عنه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقال: أنشز العظم. قال رحمه الله: باب في من حرم به. وبه إليه قال: باب في من حرم به. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا عنبسة قال: حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة رضي الله عنهما أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس رضي الله عنه كان تبنى سالما رضي الله عنه، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار رضي الله عنهم، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك: ادعوهم لآبائهم، إلى قوله: فإخوانكم في الدين ومواليكم، فردوا إلى آبائهم. فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي رضي الله عنهما ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا نرى سالما رضي الله عنه ولدا، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة رضي الله عنه في بيت واحد ويراني فضلا، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها، ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد. وقلنا لعائشة رضي الله عنها: والله ما ندري، لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم رضي الله عنه دون الناس. هذه مسألة رضاع الكبير فيها خلاف قائم. وأما من خالف في ذلك عائشة رضي الله عنها نفسها تبيح ذلك، وذلك أن سالما مولى أبي حذيفة هذا كان يعيش مع أبي حذيفة وامرأته في بيت واحد، فلما نزل آية الحجاب قالت سهلة زوجة أبي حذيفة يعني تغير وجهه. هذا الإيمان، إيمانهم عجيب، يعني قبل قليل كان يجلس معها وهي متكشفة وكذا ولا يبالي، فلما جاء آية الحجاب تغير وجهه يعني كره أن يجلس معها. فإن ذلك لما أشكل عليها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة هذا نعتبره ولدا وهو يعتبرنا والدين وعاش معنا ولا نريد أن نفارقه، وتغير وجه أبي حذيفة ما الحيلة؟ فقال أرضعيه. قالت يا رسول الله إنه لذو لحية. قال أنا أرى لحيته تخلي بيتي. أرضعيه فأرضعت 5 رضعات. فبعد ذلك ما تغير وجه أبي حذيفة. شوف الإيمان، قبل قليل تغير وجهه يعني امتثالا لآية الحجاب، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرضاعه ذهب عنه ذلك وانبسط وانشرح. فقالت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأنها لم تجد في وجه أبي حذيفة أي تغير بعد ذلك. الله أكبر. فهكذا كان يعيش معهم، وهذه المسألة عملت بها عائشة رضي الله عنها كلما أرادت أن يدخل عليها رجل كبير أمرت إحدى بناتها وأخواتها التي أرضعنا فيرضعنه 5 رضعات ويدخل عليها. وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه رخصة أرخصها النبي صلى الله عليه وسلم لسالم مولى حذيفة ولا أبي حذيفة ولا يتعدى ذلك، فأبوا جميعا وبيع على ذلك جمهور الفقهاء ماشين عليه. ومن العلماء المتأخرين من بحث في المسألة وقال إذا كانت الضرورة متيقنة يعني مثل تيقن ضرورة مولى أبي حذيفة يجوز أن يعني ترضع الكبير، هكذا أفتى ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب هل يحرم ما دون 5 رضعات؟ وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات يحرم، ثم نسخن ب5 معلومات يحرم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. هذا معنى ذلك توفي وهن فيما يقرأ من القرآن، هذا ربما يتوهم أنه مما لم ينسخ، لا ليس مراد هذا، هو مما نسخ أيضا مرة ثانية تلاوة وإن كان حكم باقيا، لكنه الذي لم يبلغ إليه النسخ يقرأه قرآنا حتى وصل النص كلهم فتركوا ذلك. وبه إليه قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. نعم. قال رحمه الله: باب في الرضخ عند الفصال. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا أبو معاوية قال: وحدثنا ابن العلاء قال: أنبأنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال: الغرة. قال: الغرة. العبد أو الأمة؟ يعني تعطيها جائزة. امرأة أرضعتني فهذه المرأة علي منا، فبماذا أتفادى منه؟ قال أعطيها غرة، عبد أو أمة، تتخلص من منتها. نعم. قال النفيلي: حجاج بن الحجاج الأسلمي، وهذا لفظه. قال المصنف رحمه الله: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، أن يجمع بينهن من النساء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. يعني هذا بيان لجمع بين المرأتين التي لا يجمع بينهن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني قبيصة بن دؤيب رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا خطاب بن القاسم عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين. ممنوع الجمع بين هؤلاء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: وقول الله عز وجل في الآية الآخرة: وترغبون أن تنكحوهن، هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال يونس: وقال ربيعة في قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال: يقول اتركوهن إن خفتم، فقد أحللت لكم أربعة. يعني معنى ذلك أن العرب كانوا عادتهم يعني يظلمون النساء، وذلك أنه إذا كان للمرأة ولي هو عمها ليس أقرب منه، فهو يعني وليها ولها مال وجمال، هذه يحتكرها لنفسه ثم يتزوجها ويبخصها مهرها وحقها، فنهى عن ذلك. يعني لا تنكحوا إلا أن تقسطوا في مهورهن وغير ذلك، وإلا فتتزوجوا من الخارج. وإذا كانت دميمة يعني قبيحة المنظر وفقير أعمال ما يريدها يتخلص منها، كما أنك تترك هذه إذا كانت فقيرة دميمة كذلك ترك هذه الجميلة يتزوجها غيرك، هكذا هو مضمون الآية. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنه قال حدثني أبي عن الوليد بن كثير أنه قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الديري أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة رضي الله عنهما فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا. قال: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وإيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل رضي الله عنها على فاطمة رضي الله عنها، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. ذلك أن علي رضي الله عنه قالوا إنه أراد أن يخطب بنت أبي جهل، فسمعت فاطمة لذلك فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكته، فقالت: أنت لا تغضب لبناتك. قال: لماذا؟ لأن عليا يخطب فلانا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: أيها الناس، إن فاطمة بضعة مني يؤلمني يؤذيني ما أذاها، وإني أخاف أن تفتن في دينها، وإني لا أحرم حلالا حله الله. هذه بنت أبي جهل، علي إذا أراد يتزوجها ويطلق بنتي. أما أن تجتمع بنتي مع بنت عدو الله فلا، لن يصير هذا. هكذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم فترك علي رضي الله عنه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب كلاهما عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر، عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر. قال: فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد أخبرنا الليث قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. والإخبار في حديث أحمد. يعني قصة علي رضي الله عنه، يعني الإخبار في أخبرني. نعم. قال رحمه الله: باب في نكاح المتعة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري أنه قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل يقال له ربيعة بن سبرة: أشهد على أبي رضي الله عنه أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. وهذا حديث ليس، هذا شاذ، هذا ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء زمن الفتح. نعم. قال رحمه الله: باب في الصغار. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك حقال وحدثنا مسدد بن مسرهد قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار. زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الصغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق. هذا بغير صداق، أما إذا كان صداق فاختلفوا فيه. والصحيح أنه شغار، شغار يعني يشمل حكم الشغار. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكانا جعلا صداقا. فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: لهذا الصغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن معاوية يرى أنه تسمية المهر لا يرفع حكم الصغار. قال رحمه الله: باب في التحريم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: حدثني إسماعيل عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المحل والمحلل له. التحليل هذا حرام، وعلى القول الراجح حرام، وهو مذهب الجمهور، وبعضهم يقول مكروه جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه التيسر المستعار، يعني قبيح من أقبح الأسماء، فلا يجوز ذلك على أن يحل، فالنكاح باطل، نكاح باطل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن عامر عن الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأينا أنه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، يعني لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشك من طهارك ما تبلغنا ومن طهارك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا. واتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا حيتنا وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.